قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أحل حراما أن يكون الصلح على شيء محرم فهذا غير جائز. مثال ذلك أن يصطلح مثلا على قرض ربوي، كأن يقول مثلا أنا أتنازل عن حقي في هذه المسألة وهذه القضية، لكن تقرضني 100,000 ب120، فيكون هناك شرط للصلح وهو الإقراض بالربا، كأن يكون رجل عنده مال والآخر فقير، قال نعم أنا أصطلح معك ولكن على أن تقرضني، وأنا لا أريد مالك لكن تقرضني قرضا بفائدة، فهذا لا يجوز، لأن هذا الشرط قد أحل الربا وتراضي عليه فلا يجوز. أو حرم حلالا كأن يكون هناك صلح على تحريم شيء مباح، مثل أن يختصم تاجران في أمر فيقول أحد التاجرين أنا أصالحك على أن لا تبيع في السوق ولا تشتري، فيمنعه من التجارة وهي مباحة ويأخذ عليه اتفاقية موقعة بأن لا يبيع ولا يشتري، هذا لا يجوز لأن هذا الشرط يمنعه مما أباح الله عز وجل له من الاتجار بالأمور المباحة. إذن القاعدة أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ثم ذكر القاعدة الثانية قال والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. مثال ذلك أن يقوم أحد التجار من أصحاب البنوك بتوظيف موظف عنده ويشترط عليه أن يزاول الربا، يقول له أنا سأوظفك لكن لا تقل هذا حرام وهذا حلال، يعني توقع العقود وتقبض الأموال وتقرض بالربا، فهذا شرط أحل حراما. أو حرم حلالا وهو أن يمنعه من شيء حلال، كأن يقول له تعمل عندي في هذا البنك ولكن ليس لك أن تقدم النصح لغيري من التجار حتى لا ينتفعوا بخبرتك، فيمنعه من الأمور المباحة التي لا تتعلق بمصلحة العمل وما يسمون بأسرار العمل. إذن هذا معنى القاعدتين. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في شرحهما، قال هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. فإذن الحديث يدل على هذه القاعدة، وهو أن الشروط التي تكون مخالفة لما في كتاب الله فإنها تكون ملغية وليس لها قيمة لمعارضتها لكتاب الله، ولو كانت هذه الشروط بلغت 100 شرط كما جاء في الحديث. قال المصنف، ثم قال المصنف بعد ذلك في بيان منزلة هاتين القاعدتين، قال وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما، فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب، فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إكراره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. هنا أشار المصنف رحمه الله إلى أهمية هاتين القاعدتين وعظم نفعهما، لأنه بهما يحصل التوسع على الناس في أن يصطلحوا على ما يرون، ما لم يكن هناك تحريم لما أباح الله عز وجل أو استباحة لما حرم الله عز وجل. قال: فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره. الصلح مع الإقرار بالحق هو أن يقر أحد الخصمين بالحق. الشيخ بن عثيمين هنا مثل بمثال للصلح مع الإقرار، قال: أن يكون في يد رجل ساعة، فيدعي عليه رجل يقول: هذه ساعتي، فيقول هذا المدعى عليه: نعم أنا أقر أن هذه هي ساعتك، ولكن اصطلح أنا سأعطيك قيمتها لأني أنا أرغب فيها. فيقول: كم تعطيني؟ قال: أعطيك 100 ريال. قال: نعم اصطلحنا. فحصل هنا الصلح مع الإقرار بالحق، وكذلك الصلح مع الإنكار. الصلح مع الإنكار، لأن بعض الناس يشدد يقول: أنا لا أصلح حتى تقر، فإذا أقر بالباطل نصلح، أما مع الإنكار ليس هناك صلح. لا، حتى ولو وجد الإنكار، مثل أن يدعي رجل على آخر في سيارة يقول: هذه سيارتي. قال: لا، هذه ليست لك، وإنما هي سيارتي واشتريتها بمالي، ولكن بما أنك ادعيت علي فأنا سأرضيك، سأعطيك شيئا. فيعطيه شيئا، يقول: نعم رضيت، فتنتهي الخصومة بذلك. قال المصنف: بجنس المدعى به أو بغير جنسه. قد يكون الصلح بغير جنس المدعى، يدعي في سيارة ثم يحصل بينهما صلح في أوسع من ذلك، وهو أن لا يحصل بينهما بعد ذلك تخاصم ولا نزاع مقابل أن يعطيه كذا وكذا، حاضرا أو مؤجلا. يعني أن يكون هذا الصلح حاضرا أو مؤجلا، يقول: نؤجل هذه القضية وبعد يعني شهر إن شاء الله نصطلح ونتكاتب فيما بيننا. فكل هذا من الأمور الجائزة، كما نبه على ذلك المصنف رحمه الله. قال: وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له. الصلح على الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له، يعني رجل له حق عند فلان ولكن أسقطه في مقابل التراضي بينهما، يدعي في بيته وفي أرض ثم بعد ذلك يسقط الحق، يقول: خلاص الأرض لك والبيت لك ولكن أعطني كذا، فيتفقان على مبلغ معين ويحصل بذلك إسقاط الحق. قال: كخيار عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها. من الحقوق خيار العيب، يعني رجل يشتري سيارة ثم بعد ذلك تبين له أن فيها خللا، فرجع إلى البائع قال: هذه السيارة اشتريتها منك ووجدت فيها خللا كبيرا، فسأرد هذه السيارة. فيقول له البائع: لا، أنا سأعطيك شيئا في مقابل أن تترك المطالبة بالعوض عن هذا العيب أو أن ترد السيارة. أو غبن، خيار الغبن هو أن يكون هناك إجحاف في البيع، مثل تكون سلعة قيمتها 100 ريال ويبيعها 1000 ريال، يعني 10 أضعاف، فهذا فيه غبن، من حقه أن يرجع على البائع، فلكن يرضيه، يقول: لا لا بأس، ما دمت يعني تظلمت ترى أن هذا غبن، أنا سأعطيك 800 ريال، ودع هذا الأمر وينتهي البيع بيننا، أو يمضي البيع بيننا على هذا الأمر. فهذا صحيح. أو تدليس، تدليس مثل أن يكون هناك بيت و هذا البيت عمل له طلاء أبويا وأظهر للناس أنه جديدا أو بناء جديد، فتبين أنه قديم، فهذا يرجع على البائع بخيار التدليس. لكن بعد ذلك يتدارك صاحب البيت، يقول ما دمت يعني ترى أن هذا فيه تدليس فأنا سأرضيك بشيء، ويبقى البيت يعني معك بما أنك اشتريت، لكن سأعوضك. قال المصنف: وكذلك على الصحيح حق الشفعة. حق الشفعة، الشفعة هي للشريك، أن يكون هناك تكون هناك أرض أو بيت يشترك فيه اثنان، فقام أحد الشريكين ببيع نصيبه على زيد ليقدر مثلا، فهذا الشريك له حق الشفعة، فمن حقه أن يرجع إلى زيد ويأخذ نصيب شريكه بالثمن الذي اشترى به. لكن قد يصالح زيد هذا الشريك فيقول أنا سأعطيك شيئا وتسقط حق الشفعة، تمضي البيع، فإذا تصارع على ذلك جاز. قال المصنف أيضا: وخيار الشرط. خيار الشرط هو أن يتم بيع بين طرفين على أن يشترط أحد الطرفين مهلة 3 أيام مثلا، يقول أعطني مهلة 3 أيام وأشترط عليك أنه لا يمضي البيع بيننا إلا بعد 3 أيام، فيتفقان على هذا، هذا شرط. ثم يأتي أحد الطرفين بعد يوم يقول 3 أيام طويلة ونحن اتفقنا وأنا عندي سفر، فأنا أصالحك على هذا الشرط على أن نمضي البيع الآن ولا يكون معلقا، أعطيك مثلا 1000 ريال، أعطيك 10,000 ريال حسب السلع، فهذا جائز. قال المصنف: لعموم هذا الحديث وغيره، لأن هذا الشرط لم يبح محرما، وإنما هذه حقوق، والحقوق تسقط بإسقاط أصحابها لها. قال المصنف: ولعدم المحذور الشرعي، ليس فيها محذور شرعي. قال: وكذا لو صالحه على دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز. دم العمد هو أن يقتل الرجل عمدا، فهذا يوجب القصاص، فيحصل صلح على أن يسقط القصاص مقابل أن يدفع هذا القاتل لأولياء القصاص ولأهل القصاص، يدفع لهم شيئا معينا، وهذا يقع كثيرا، وتدفع في هذا ملايين، 50 مليون، 40 مليون في مقابل إسقاط حق القصاص. قال: وما دونها يعني ما دون القصاص مثل الجروح وغيرها التي فيها القصاص، فالقصاص في القتل وفي ما دونها فهو جائز أيضا صالح عليه. وكذلك لو صالحه عن مجهول، عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. صالحه عن مجهول من الدين، مثل أن يكون بين رجلين معاملة ومع طول الوقت ينسى الرجلان كم لهذا عند هذا، فيقول والله ما سجلت وأنا ما كتبت، ويقول الآخر أنا ما كتبت، طيب كم تقدر؟ قال ما ندري، فيصطلحان وقال خلاص أعطيك 10,000 إن كان لك زايد تسامح، وإن كان فيها نقص فأنا أيضا أسامح. فهذه مصالحة على شيء مجهول. قال المصنف: ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض الحقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة، ومثال ذلك أن ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. مثل أن تسقط حقها في المبيت مقابل زوجة أخرى يحبها زوجها، كما حصل من إحدى أمهات المؤمنين أسقطت حقها ووهبته لعائشة رضي الله عنها، فهذا جائز ويكون التراضي بين الزوجين على هذا في مقابل إمساكها. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق، فهو خير ومصلحته عظيمة. وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، فهذه أشباهها من الصلح الجائز. ومثال الصلح الذي لا يجوز كان يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كاذب، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك. قال بعد ذلك المصنف: وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق، فهو خير ومصلحته عظيمة. الصلح في المنازعات والمشاجرات التي تحصل بين الناس، خصومات بينهم دائمة، فيحصل بينهما تصالح في مقابل فصل هذه النزاعات والخصومات. قال: وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. صورة هذه المسألة هو أن يكون لأحد المتبايعين مثلا، أو لرجلين ما، لأحدهما على الآخر دين يقدر مثلا بألف ريال، ولكن هذا الدين محدد وتكاتب بينهما أنه يسلمه بعد سنة. فجاء هذا الرجل صاحب المال وقال للرجل الذي أقرضه، قال: أنا أريد أن تعطيني حقي في مقابل أن أسقط عنك شيئا، فتعطيني مثلا 800 ريال وسأسامحك في 200 ريال. قال المصنف: هذا على الصحيح أنه جائز. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: مثال الصلح على الدين المؤجل ببعضه حالا، إنسان عليه لزيد 1000 ريال مؤجل إلى سنة، فقال زيد: أعطني 800 الآن وأسقط عنك 200، فهذا جائز كما قال المؤلف. قال: وقال بعض العلماء إنه لا يجوز لأنه ربا، إذ أنه أخذ 800 عن 1000، ولكن يقال ليس هذا فيه ربا، لأن كل من الطالب والمطلوب قد انتفع بخلاف الربا، فإنه ظلم من جانب واحد. نعم، كما ذكر الشيخ هنا أن هذه المسألة فيها خلاف، لأن بعض العلماء يقول هذا في مقابل زد وأجل. زد وأجل يعني زد ثمن الدين وأجل، يعني رجل له عند آخر 1000 ريال، فجاء وقت السداد قال: ليس عندي الآن السداد، ولكن زد سنة وأزيدك، أو أجل سنة وأزيدك 200 ريال على 1000، فتكون بعد سنة يعني أعطيك 1200. هذا ربا الجاهلية ويسمونه زد وأجل. قالوا في مقابله أن يقول الرجل: ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني ضع من المال وتعجل حقك. فهذه المسألة فيها خلاف، وهنا الشيخ السعدي وتلميذ الشيخ ابن عثيمين يقول أن هذه المسألة لا بأس بها، وهذه تحصل في البنوك، يسمونها تسوية. يعني رجل عليه مثلا للبنك دين 100,000 مقصدة أقساط تنتهي بعد 4 سنوات، فرزقه الله مالا وقال: أنا لا أريد أن أتحمل الدين، أنا سأسدد هذه الباقي من القرض 100,000. قالوا: نعم، نحن نسقط عنك 10,000. هذه نفس الصورة، فهذا يسمى صلح على الدين المؤجل. قال المصنف: فهذا وأشباهه من الصلح الجائز. ثم قال: ومثل الصلح الذي لا يجوز. هنا يريد المصنف رحمه الله أن يمثل للصلح غير الجائز، قال ومثل الصلح الذي لا يجوز كأن يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كاذب. هذا يحصل أحيانا في بعض الإدارات الحكومية، يعني أن يأتي برجل، طبعا العبد هنا غير موجود الآن قليل، لكن يأتي بامرأة فيقول لها أقري أمام القاضي أنك زوجتي وهي كاذبة وهو كاذب، فهذا لا يجوز. وأحيانا يكون هذا من أجل السفر أو من أجل مثلا الخروج، يعني لا يخرج الرجل إلا ومعه زوجته، فيأتي بامرأة تقر أنها زوجة من أجل أن يسافر ويحتال على النظام، كل هذا محرم. قال المصنف أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به، فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق. هنا دين على شخص، فصاحب الحق ينسى الدين هذا، والمدين الذي أخذ المال يعلم أن الدين هذا مثلا مقداره مثلا 50,000، ولكن يقول نسيت. لماذا؟ حتى يصالحه على أقل، يقول أنا لا أتذكر، ويقول صاحب الحق أنا لا أتذكر. قال طيب ما رأيك أن نصطلع على 20,000؟ فيوافق، لأنه هذا ينسى، لا يدري هل هو الدين بلغ هذا القدر أم لا، فيقول نعم. وهذا يعلم أن الدين هو في حقيقته أنه 50,000، فهذا لا يجوز لأن فيه احتيال. قال المصنف وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك، ثم ذكر قاعدة أن كل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي، كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه، أو صفة مقصودة في المبيع، أو وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها وهي مصلحة للمشترط. ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، أو يشترط ألا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد. ومن الشروط الجائزة شرط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو زيادة مهر أو نفقة، فيجب الوفاء بها، فإن لم يفي بها فلها فسخ النكاح. ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة ونكاح التحليل، ولا يفيد الحل لمطلقها الأول 3. قال المصنف رحمه الله والأصل الآخر، هنا يشير إلى الأصل الآخر المتعلق بالشروط. قال الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي، كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، هذه من الشروط الجائزة. رجل يعني يبيع عمارة على آخر بمبلغ معين، ثم يشترط عليه أن يسكن فيها مدة 2، يقول لأني الآن ليس عندي سكن فسأسكن فيها لمدة 2، فهذا لا بأس. قال أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه، أن يشترط تأجيل الثمن أو بعضه، هذا جائز. يشتري مثلا بيت بمليون ويقول ليس عندي المبلغ، لكن أنا أعطيك الآن 500,000 و500,000 بعد 2، أو يؤجل الثمن بالكلية، يقول سأسددك بعد 2، وهذا ما يسمى بالبيع بأجل، يعني أن يبيعه السلعة بأجل سواء مقصد أو تدفع دفعة كاملة عند انتهاء الأجل. قال المصنف أو صفة مقصودة في المبيع، أو وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها وفيها مصلحة المشترط. قال: أو صفة مقصودة في المبيع، يعني أن يشترط صفة معينة للمبيع، أن يقول مثلا هذا البيت يصلح مثلا لأن يعمل فيه مشروع تجاري، فيه مرافق كافية، فيه كذا. قال: أو وثيقة، يعني أن يكون هناك بين المتبايعين وثيقة تكتب بينهم، أقول لا أشتري إلا بوثيقة أو بصك أو أن تفرغ لي في المحكمة، كل هذا جائز. أو رهن، يقول نعم أنا أبيعك البيت مؤجل لكن ترهن لي مقابل هذا المزرعة الفلانية، كل هذه الشروط جائزة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، أو يشترط أن لا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد. مثال ذلك يعني أن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، يبيع العبد ويأخذ ثمنه ويقول لكن إن اعتقت هذا العبد في المستقبل فولاؤه لي، وفي الحديث الولاء لمن اعتق، فهذا شرط باطل مخالف للأدلة. أو أن يشترط أن لا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد، كأن يقول أنا أبيعك هذا العبد على أن لا يقوم على خدمتك، فهذا يخالف مقصود العقد. قال: ومن الشروط الجائزة الشروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها. شروط الواقفين هو أن يشترط الواقف مثلا على من أوقف عليهم الأرض أو أوقف عليهم العمارة أن تقوموا على خدمتها، كما يحصل هذا من بعض الواقفين، يقول هذه العمارة وقف على أبنائي، هي وقف عليهم ولكن أشترط عليهم أن يقوموا على صيانتها كل 5 سنوات، يجددون البوية ويجددون السباكة، كما يعني يحصل في مثل هذه الأوقاف. قال: وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو زيادة مهر أو نفقة، فيجب الوفاء به، فإن لم يفي بها فلها فسخ النكاح. هذه شروط تقع بين الزوجين، أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها، مثل أن تكون تسكن في بيت أهلها تقول لا تخرجني من بيتي، أو لها بيت تقول لا تخرجني من بيتي، أو من بلدها تقول، أو يشترط الولي يقول أزوجك ابنتي على أن لا تنقل من هذا البلد، تبقى معنا في بلدنا، أو أن لا يتزوج عليها. هذا الشرط فيه خلاف بين العلماء، يعني هل لها، لأن يقولون هذا شرط يحرم الحلال لأنه يجوز أن يتزوج عليها، وبعض العلماء يقول لا، هذا هو حق له، له أن يسقطه. أما لو اشترطت مثلا أن يطلق زوجته فهذا لا يجوز، لأن هذه الزوجة لها حق عليه، فكيف تشترط طلاق ضرتها؟ فإن هذا لا يجوز. ولا يتسرى عليها، يعني لا يتسرى عليها بأن ينكح أما، أو زيادة مهر أو نفقة، فيجب الوفاء به، يعني طلبت زيادة مهر يعني زائد عن المعروف والمتداول عند الناس، فإذا لم يفي بذلك فلها الفسخ. قال المصنف: ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة. نكاح المتعة هو أن يتفق الرجل مع المرأة أن يتزوجها لمدة سنة أو لمدة دراسته، مدة 4 سنوات أو 10 سنوات، طالت المدة وقصرت، لا يقال إذا كانت طويلة المدة لا بأس، فهذا نكاح المتعة، وهو أن يشترط عليها أو هي تشترط عليها أن يكون هذا النكاح له أجل، مدة محددة، فهذا لا يجوز. ثم ذكر المصنف قال: نكاح التحليل. نكاح التحليل هو أن يطلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، يطلقها بالثلاث فيندم. فهذه المرأة لا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله عز وجل، فيبحث عن رجل محلل يقول له أريد أن تتزوج زوجتي هذه التي طلقتها لمدة 3 أيام أو 4 أيام، وبعد ذلك تطلقها حتى أتزوج أنا وأرجع إليها. هذا لا يجوز، لأنه احتيال على الحكم الشرعي. وأما لو تزوجها الرجل الثاني هذا عن رغبة فيها، ولو لم يبقى معها إلا ليلة، لكن بشرط أن يدخل بها، فإذا دخل بها فإنها وطلقها عن رغبة، يعني عن رغبة في طلاقها وعدم رغبة فيها، من غير ضغط ومن غير إغراءات من الزوج أو اتفاق، فإنها تحل لزوجها كما شرع الله عز وجل ذلك. قال المصنف رحمه الله: ولا يفيد الحل لمطلقها الأول 3، يعني هذا التحليل لا يفيد الحل، لا يجعل هذه الزوجة حلالا على زوجها إذا طلقها 3. لماذا قال 3؟ لأنه الرجل يعني قد يطلق زوجته طلاقا غير بائن، يطلقها طلقة، تزوجها رجل آخر ثم له أن يرجع إليها، ولو كان هذا الزوج الثاني كان باتفاق بينهما أن يتزوجها، لكنه ليس محلل لأن هي لا تحرم عليه، فهذا يجوز أن يرجع لها لأن لا تحرم عليه إلا بأن يطلقها 3. أما هذه الصورة فإنها لا تحرم عليه لأنه لم يبلغ في تطليقها 3 مرات. بهذا ننتهي من هذا الدرس عند هذه القاعدة، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.